أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهة الدين. تبين الرشد من الغي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن مبدأ الحرية. هناك مجموعة من الأقلام تناولت مفهوم الحرية، وذكرت أن الإسلام لا يعطي الفرد حق الحرية. الإسلام لا يعطي الفرد حرية التعبير، والحرية السلوكية. نحن نلاحظ أن الإنسان إذا أعلن معارضته لمبدأ من المبادئ الإسلامية، كما لو قال الإنسان أنا لا أعترف بأن سهم المرأة في الإرث نصف سهم الرجل، أنا أنكر ذلك. لو قال الإنسان أنا لا أعترف بحرمة الربا، أنا لا أعترف بوجوب الحج مثلا، يحكم بارتداده، تدين زوجته وتقسم تركته. وإذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد يقيم عليه حد القتل إذا كان مرتدا فطريا، يعني عن أبوين مسلمين. فلماذا الإسلام يصادر حرية الإنسان في التعبير عن رأيه، في التعبير عن قناعته؟ لماذا الإسلام يصادر حرية الإنسان في المجال السلوكي؟ لو أراد الإنسان أن يقيم علاقة مع فتاة أجنبية وكانت الفتاة راضية ومحبة لهذه العلاقة، فلماذا يمنع الإسلام من ذلك ويفرض على الطرفين عقدا وإلا فلا علاقة؟ هذه مصادرة للحرية، للحرية السلوكية. ما دام الطرفان مقبلين ومقتنعين وراضيين بالعلاقة، فلماذا يلزم الإسلام بعقد وإلا فلا؟ الإسلام لماذا لا يعطي الفرد الذي يعيش في المجتمع الإسلامي حق الحرية في التعبير عن رأيه، حق الحرية في سلوكه، حق الحرية في اختياراته؟ إذا نحن أمام اتجاهين، اتجاه القائل بأن الحرية ينبغي أن تفتح أبوابها، والاتجاه الثاني الذي يرى بأن للحرية حدودا وقيودا يجب أن تراعى. الاتجاه الأول، ما هي أدلته؟ ما هي مبرراته؟ نحن نتعرض الآن للأدلة التي يتبناها أصحاب الحرية القائلين بمبدأ الحرية المطلقة. الدليل الأول، الحرية نزعة ذاتية عند الإنسان، نزعة أصيلة عند الإنسان. لو سلب الإنسان حريته فقد سلب إنسانيته. الحرية تساوي إنسانية، إذا فقد الإنسان حريته فقد إنسانيته. أي فرق بين الإنسان وبين الحجر؟ الحجر لا يملك حرية. لو أن الإنسان سلبت منه حريته أصبح حجرا ولم يصبح إنسانا. إذن الحرية نزعة أصيلة في ذات الإنسان، فقدانها يعني فقدان الإنسانية. فليبقي الإسلام على مبدئية لأن بقاءه يعني بقاء الإنسانية. هذا الدليل كيف نناقشه؟ نحن نقول هذا الدليل خلط بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. ما هو الفرق بينهما؟ الحرية الطبيعية هي حرية وهبتها الحياة، حرية مكتسبة من الحياة. فلذلك كل مخلوق بمقدار نصيبه من الحياة له نصيب من الحرية. الحرية مستقاة من الحياة، فحريتك بمقدار حياتك. مثلا الحجر لا حرية له، يرمى إلى الأعلى إلى الأسفل، الحجر لا حرية له. لما؟ لأنه لا حياة له. لو كان له نصيب من الحياة لكان له نصيب من الحرية. النبات يملك حياة، يملك نموا، إذن النبات يملك حرية. كيف ذلك؟ لو جعلنا سقفا أمام النبات، النبتة تنمو ونحن جعلنا سقفا أمامها، إذا وصل النبات إلى السقف ماذا يصنع؟ يحاول أن يلتف على السقف، يحاول أن ينمو إلى جوانب السقف. إذن النبات يملك مقدارا من الحرية، يملك قدرة على التكيف مع البيئة التي ينمو فيها ويعشب فيها. نجيء إلى الحيوان، الحيوان يملك حياة أكبر، يملك إحساس، يملك حركة. بما أنه يملك حياة أكبر إذن هو يملك حرية أكبر. فالحيوان يملك الحرية في إشباع ميوله، في إشباع غرائزه، في إشباع شهواته. نأتي للإنسان، الإنسان يملك حياة أكبر من حياة الحيوان، يملك طاقة التفكير، طاقة الإبداع والتغيير. إذن الإنسان يملك نصيبا من الحرية أكبر من الكائنين، أكبر من الكائنين السابقين. الإنسان هو الوحيد القادر على قمع شهوته. وقمع غريزته. لا يستطيع الحيوان ان يقمع شهوته، لا يستطيع الحيوان ان يتحدى غريزته، ولكن الانسان لانه يملك حياة اكبر، يملك حرية اكبر، اذا هو قادر على قمع الغريزة وعلى قمع الشهوة وعلى تحدي النزعات الداخلية. اذا المخلوق نصيبه من الحرية بمقدار نصيبه من الحياة، هذه تسمى بالحرية الطبيعية، الحرية التي وهبتها الحياة، وهبتها الطبيعة. الإنسان يفكر بحرية، يحب بحرية، يفرح بحرية، يحزن بحرية، يبغض بحرية، الإنسان يعيش حرية طبيعية وهبتها له الحياة. هذا لا كلام فيه، الكلام كل الكلام في الحرية الاجتماعية. ما معنى الحرية الاجتماعية؟ الحرية الاجتماعية هي الحرية التي يهبها المجتمع للفرد، ولكن على أساس الموازنة بين الحقوق، على أساس المعادلة بين الحقوق. المجتمع لا يهبك حرية مطلقة، يهبك حرية على أساس الموازنة والمعادلة والمكافأة بين الحقوق في جميع أنظمة العالم، في الأنظمة الوضعية والأنظمة السماوية، في جميع قوانين العالم. لا يعطيك القانون حرية مطلقة، يعطيك حرية على أساس توازن الحقوق وتكافؤها. هل أضرب لك مثال؟ لو قال إنسان أنا من حقي إذا تزوج أخي أن أطلق الرصاص في الهواء وأن أحدث بالمسدس كيفما أشاء، فالمجتمع يقول له أنت من حقك أن تعبر عن هوايتك في إطلاق الرصاص، ولكن من حق أبناء المجتمع أن يعيشوا حياة آمنة. فمن أجل الموازنة بين الحقوق نقول حريتك في ممارسة هوايتك محدودة لأن لا تكون بين أبناء المجتمع. نفس المثال الذي نحن ذكرناه، ما هو؟ الشخص يقول أنا أحب الأنثى، وهذا ليس عيبا، الرسول الأعظم محمد يقول أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. أنا أحب الأنثى وأريد أن أعبر عن ميولي تجاه الأنثى، فأنا أقيم علاقة مع الفتاة الأجنبية من خلال الشاتينج أو من خلال الجوال أو من خلال أي نافذة أخرى، أمارس حريتي في التعبير عن ميولي وفي التعبير عن مشاعري وفي التعبير عن عواطفي. نقول نعم، هذا حقك أن تعبر عن مشاعرك وعواطفك، ولكن هناك حق آخر، حق المرأة، حق الفتاة، حق المرأة والفتاة في الأمن النفسي. ما معنى الأمن النفسي؟ كل إنسان وخصوصا المرأة يحتاج إلى الأمن الداخلي، أي يحتاج إلى استقرار العواطف، يحتاج إلى استقرار المشاعر، يحتاج إلى حياة نفسية مطمئنة. المرأة يقول علماء الاجتماع، المرأة لا يمكنها أن تعيش تعيش استقرارا نفسيا، لا يمكنها ان تعيش استقرارا وهدوءا في مشاعرها الا اذا كان هناك ضمان بان الطرف الاخر وهو الرجل يرعاها ويحنو عليها. ما لم تضمن المرأة ذلك فإنها تعيش اضطرابا في مشاعرها. المرأة ما لم تضمن أن الطرف الآخر وهو الرجل وهو العاشق وهو المحب، ما لم تضمن أن الطرف الآخر ملزم بأن يرعاها، ملزم بأن يحنو عليها، ملزم بأن يغمرها بدفئه العاطفي، ما لم تضمن ذلك فإنها تبقى مضطربة المشاعر ومضطربة العواطف وغير متوازنة. فما هو الحل؟ كيف نجمع بين حقك أيها الشاب الوديع في حبك للمرأة وميولك إليها وبين حق المرأة في استقرار مشاعرها واستقرار عواطفها وأن تعيش حياة نفسية مطمئنة؟ كيف نجمع بين الحقين؟ لا يجمع الحقين إلا العقد والميثاق. إذا صار بينكما عقد اطمأنت المرأة أن هناك شنو؟ ما يضمن، ما يلزم الطرف الآخر بأن يحنو عليها ويعطف عليها، لأن العقد يلزمه. إذا لم يكن بينه وبين المرأة عقد فهو يتنقل فلذات الهوى في التنقل، يتنقل كل يوم بين عشرات الفتيات ويخدعهن ويخدعهن بكلماته المعسولة، والرجال مهرة في الخداع. إذن لا يمكن للمرأة أن تضمن أن الرجل الذي يتكلم معها وينفتح عليها محب عطوف يغنيها ويغني مشاعرها إلا إذا كان هناك ما يلزمه. وما الذي يلزمه؟ العقد والميثاق. إذن فالإسلام عندما يقول لك لا بد من العقد حدد حريتك الاجتماعية، ولكن حددها لماذا؟ حددها على أساس الموازنة بين الحقوق وعلى أساس المعادلة بين الحقوق. عندما يقول إنسان أنا من حقي، أنا شاب مراهق، وأنتم تعرفون أن المراهق يحمل طاقة نفسية عملاقة كيف يفرغها وكيف يعبر عنها، أنا لا أستطيع أن أعبر عن طاقتي إلا بأن أفحط بالسيارة أو بالدباب يمينا شمالا صاعدا نازلا حتى أعبر عن طاقتي وعن قدراتي وعن ملكاتي الفنية الرائعة. قد أنتم لا تستذوقون ذلك، ولكنها ملكات فنية وطاقة أفرغها وأعبر عنها، أليس كذلك؟ فأنا من حقي أن أعبر عن هوايتي بالتفحيط والتشهيط. فما هو الجواب؟ نقول نعم لك حق، أنت عندك طاقة، لك حق أن تفرغها، لك حق أن تعبر عنها، ولكن للمجتمع أيضا حق في أن يعيش استقرارا في نظامه واستقرارا في حياته. فمن أجل الموازنة بين الحقوق نقول لك عبر بالتفحيط والتشحيط في أي واد يهيمون، ولا يلزم أن تعبر عن ذلك بين البيوت وفي الشوارع الرئيسية والتي تكتظ بالسكان والمارة، عبر عن طاقتك ولكن بين النخيل أو مثلا في ماذا؟ في البراري والقفار وهكذا. إذن حريتك الاجتماعية منوطة بالموازنة بين الحقوق. جاء في زمن النبي محمد كان لسمر بن جندب علق، يعني نخلة، في بيت أحد الأنصار أهل المدينة. الأنصاري يملك الأرض، وسمر يملك النخلة. ونحن نعرف في الفقه مسألة فقهية، من ملك شيئا ملك حق الاستفراق إليه. أنا لو ملكت غرفة في بيت فلي حق الاستفراق إلى غرفتي، من ملك شيئا ملك حق الاستفراق إليه. سمر يملك عرقا، إذا يملك حق الاستفراق إلى نخلته وعرقه. وإذا بسمر يأتي كل يوم وبلا استئذان ويدخل بيت الأنصاري ليصعد على النخلة ويأكل رطبها ويستمتع بتمرها من دون مبالاة بحال هذا الأنصاري. أقبل الأنصاري إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن سمرة يدخل علينا بلا إذن، ونحن نكره أن يدخل علينا في حال لا نريد أن يرانا عليها. استدعاه الرسول صلى الله عليه وآله، قال: يا سمرة، إذا أردت أن تدخل بيت الأنصاري فاستأذن. قال: كيف أستأذن يا رسول الله؟ أنا لي حق الاستفراق، كيف أستأذن في الدخول على عرقي؟ قال: استأذن يا سمرة. قال: لا. أصر على عدم الاستئذان. شكى الأنصاري مرة أخرى فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا أنصاري، قال: يا سمرة، استأذن. قال: لا. قال: إذا أعطه عذقك وأنا أعطيك مكانه عذقا آخر. قال: لا، لا أرضى. قال: أعطه عذقك وأنا أعطيك عذوق. قال: لا. قال: أعطه عذقك وأنا أعطيك مكانه عذقا في الجنة. قال: لا وقت إلا العذق هذا، هذه نخلة مميزة وأنت تحصل في الجنة هذه. قال: يا أنصاري، اذهب واقلعها، يعني النخلة، وارمي بها في وجهه، فإنه رجل مبار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذن هناك حقان: حق سمرة في الاستمتاع بعرقه، وحق الأنصاري في رعاية عرقه. الرسول لما رأى تزاحما بين الحقين قدم الأهم على المهم. قال: يا سمرة، نحن لا نمنعك حقك، ولكن استأذن. حقك ولكن بحدود الاستئذان. إذن النظام الاجتماعي يعطيك حرية، ولكن يعطيك حرية على أساس الموازنة بين الحقوق. لذلك وصلنا إلى النتيجة، وهي: هناك فرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. الحرية الطبيعية لا يمكن لأحد منعك عنها، أنت تفكر ولا أحد يدري، أنت تحب وتفرح وتحزن وتبغض ولا أحد يدري عنه، أنت تتحدث بينك وبين نفسك بآلاف الأحاديث ولا أحد يعلم بك. الحرية الطبيعية لا يسيطر عليك أحد للمنع عنها. وأما الحرية الاجتماعية فنظامها وميزانها الموازنة بين الحقوق في جميع أنظمة العالم الأرضي. نأتي إلى الدليل الثاني، صلى على محمد وآل محمد. الدليل الثاني، إن للإنسان أبعادا متعددة، بعد عقلي يفكر من خلاله ويتوصل إلى المجهولات عبر توثيق المعلومات، بعد نفسي وهو من خلاله يفرح أو يحزن أو يحب أو يكره، بعد جمالي وهو أن الإنسان يدرك الجمال فيلتذ به ويدرك القبح فينفر منه، هذا بعد جمالي. بعد ديني، هؤلاء يقولون مثل كانت، هذه نظرية كانت، البعد الديني متأصل في الإنسان، يعني منذ أن ولد الإنسان على الأرض ولد معه البعد الديني، كما ولد معه البعد العقلي والبعد النفسي والبعد الجمالي، ولد معه البعد الديني، لأن الإنسان بطبعه حسب ما يقول كانت طبعا يخاف من الطبيعة ومن كوارثها ومن الوحوش ومن الأمراض، لذلك آمن بالدين كعلاج لعقدة الخوف. الدين أصيل في الإنسان. إذا كما أن الإنسان حر في بعده العقلي يفكر كما يريد، حر في بعده النفسي يحب كما يريد، حر في بعده الجمالي ينفر ويلتذ كما يريد، إذن هو حر في بعده الديني. فترك الإنسان ودينه يا مسلمين، دعوا الإنسان يدين بأي دين، دعوه يعبر عما يريد من الدين. لماذا هذه الحملات الشعواء؟ لأن الإنسان عبر عن رأيه، أنكر وجوب الحج أو أنكر التفصيل بين ميراث المرأة والرجل، أو أنكر نبوة النبي، أو أنكر عصمة الزهراء، أو أنكر إمامة الإمام. لماذا؟ دعوا الإنسان يعبر عن رأيه، فليكن حرا في البعد الديني كما هو حرا في الأبعاد الأخرى. الجواب عن هذه المناقشة، هناك يا إخوان فرق بين الحاجة الذوقية والحاجة الواقعية. الحاجة الذوقية تختلف باختلاف البشر، لأن الأذواق تختلف باختلاف البشر. مثلا حاجة الإنسان إلى نوع اللباس، أي ثوب تلبس؟ هناك من يتذوق الثوب السعودي، وهناك من يتذوق الثوب الكويتي، وهناك من يتذوق الثوب الهندي، وهناك من يتذوق الثوب الصيني، وهكذا. اختلاف الأذواق يفرض اختلاف الاختيارات، فالإنسان حر ومختار في ماذا؟ في حاجته الذوقية، يشبعها كما يريد ولا أحد يقف أمام ذلك. وهناك حاجة واقعية، ما هي؟ حاجة لا تختلف باختلاف الإنسان ولا تتغير بتغير الإنسان، حاجة الإنسان إلى الصحة. هل تتغير؟ جميع البشر يحتاج إلى صحة، هذه حاجة واقعية. حاجة الإنسان إلى التعليم، هل تتغير؟ جميع البشر في كل زمان في كل حضارة يحتاجون إلى التعليم. إذن حاجتك إلى التعليم تختلف عن حاجتك إلى كيفية اللباس، حاجتك إلى كيفية اللباس ذوقية، وحاجتك إلى التعليم واقعية. أنت حر في الأولى ولست حرا في الثانية. لماذا؟ لو قال إنسان أنا لا أريد الصحة بل أريد المرض، ماذا يقولون له؟ يقولون أنت مجبور على أن تلتزم بقوانين الصحة. القانون في دول العالم يفرض على المواطن رعاية قوانين الصحة، البيئة الصحية، البيئة النقية، الطرق الوقائية، هذا قانون إلزامي. لو قال مجتمع من المجتمعات نحن لا نريد صحة نريد الإيدز، هل يتركونهم بحالهم؟ يقولون لا، قانونا يفرض عليهم القوانين التي تقيهم من هذا المرض. هذا ليس مجال الحرية، هذه ليست حاجة ذوقية حتى تقول كيف ألبس ما أريد، هذه حاجة واقعية القانون الاجتماعي يلزمك بها. لو قال مجتمع من المجتمعات نحن لا نريد العلم، العلم شيء ثقيل مبغوض، نحن نريد الجهل، لا نريد مدارس ولا أساتذة ولا معلمين ولا مواد، نريد أن نبقى جهلة، ماذا يقولون لهم؟ المادة 26 من قانون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التعليم إلزامي خصوصا في المرحلة الابتدائية، إلزام. إذا التعليم حاجة واقعية فلا مجال للحرية فيها. عرفنا ما هو الفرق بين الحاجة الذوقية والحاجة الواقعية، هل حاجتنا إلى الدين حاجة ذوقية أم حاجة واقعية؟ حاجتنا إلى الدين حاجة واقعية. لماذا؟ ليس الدين يا إخوان عبارة عن طقس، بعضهم يرى أن الدين هو الطقس، هناك من يعبد الله بطقطقة رأسه هكذا، ما شايف اليهود في التلفزيون؟ هو شكل يصلهم ليه؟ هذا طقسهم. هناك من يصلي بالقبلات وهم النصارى، أليس كذلك؟ وهناك من يعبد البقر وهو بروفيسور، وهناك من يعبد الفأر. قد تستغربون حتى في إيران في الجمهورية الإسلامية في يد هناك جماعة التلفزيون مرة استعرض أحوالهم يعبدون الفأر. هناك من يعبد العضو التناسلي للرجل أو العضو التناسلي للمرأة، بشر، بروفيسور، دكتور. ليس الدين هو هذا الطقس، هذا مظهر، هذا طريق التعبير. الدين فلسفة للحياة، الدين عبارة عن فلسفة للحياة. كيف يعني فلسفة للحياة؟ الدين عبارة عن مفاهيم ثلاثة، من هو مبدأ الكون ومن هو منتهاه، هذا المفهوم الأول. ما علاقتي أنا كإنسان بمبدأ الكون، هذا المفهوم الثاني. ما علاقتي أنا الإنسان بالكون، هذا المبدأ الثالث. الدين عبارة عن هذه المبادئ الثلاثة، عبارة عن هذه العناصر الثلاثة، ما هو مبدأ الكون، ما هو منتهاه، ما علاقتك بالمبدأ، ما علاقتك بالكون. أسئلة ثلاثة هي الدين. الدين فلسفة للحياة، دينك يعني فلسفتك للحياة. إذا كنت ترى أن للكون مبدأ عاقلا ومنتهى عاقل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك الرجعة، أنت ترجع إلى الله. إذا كنت ترى أن هناك مبدأ عاقل وهناك منتهى، ورد عن الرسول محمد رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين. هذا هو الدين. الدين ثلاثة أسئلة فلسفة للحياة: من أين إلى أين في أين. الدين فلسفة للحياة على أساس فلسفتك تحدد سلوكك. سلوكك في الحياة على ضوء فلسفتك للحياة. نحن عندنا مدرستان: مدرسة مادية تقول لا، ليس للكون مبدأ عاقل، أنت وجدت والكون وجد. المدرسة المادية تقول أنت أصيل في هذا الكون، بما أنك أصيل إذن حدد سلوكك في الحياة على أساس الأصالة. وهناك المدرسة الأخرى والفلسفة الأخرى وهي المدرسة الروحية تقول لا، أنت لست أصيل، هناك مبدأ لهذا الكون وهو قوة عاقلة وهي نفسها المنتهى، أنت خليفة عن المبدأ، أنت لست أصيل، أنت خليفة عن المبدأ، أنت نائب عن المبدأ، إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة. إذن حدد سلوكك في الحياة على أساس الخلافة لا على أساس الأصالة. فإذا عندنا اتجاهان فلسفيان: اتجاه الأصالة واتجاه الخلافة. الدين فلسفة، الدين اتجاه، على أساسه تحدد سلوكك، تحدد قيمك، أنت أصيل أم أنت خليفة. إذن حاجتك إلى الدين حاجة واقعية لأنها حاجة لفلسفة الحياة، حاجة لفلسفة يبنى عليها السلوك ويحدد على أساسها السلوك، فهي حاجة واقعية وليست حاجة ذوقية. ولذلك كما لا حرية لك في الصحة لأنها حاجة واقعية، ولا حرية لك في التعليم لأنه حاجة واقعية، لا حرية لك في الفلسفة عن الحياة لأنها حاجة واقعية. لو قال الإنسان أنا لا أريد أن أتفلسف ولا أريد أن أعرف شيئا ولا أريد أن أحدد سلوكي ولا أريد أن أحدد مصيري، فقل له أنت ملزم بأن تتعرف على مبدأ الكون ومنتهاه وعلاقتك به وعلاقتك بالكون، لأنه دخيل في تحديد سلوكك. نجي الآن إلى الدليل الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. الدليل الثالث لمبدأ الحرية المطلقة، قال تعالى لا إكراه في الدين. الله أعطانا الحرية وأنتم تمنعوننا عنها، الله أعطانا الحرية في كتابه وأنتم أيها الفقهاء تكممون أفواهنا وتسدون أصواتنا. الله قال في كتابه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله قال في كتابه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أو بالتي هي أحسن، التي هي أحسن، وأنتم تجادلوننا بالتي هي أحسن. إذن القرآن منحنا الحرية فلماذا تسلبوننا إياها؟ إذن من حقي أن أعبر عن رأيي وأن أرفض أي قانون إسلامي وأن أقول أنا غير مقتنع بهذا القانون ولا بهذا المعتقد، لأن القرآن قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. كيف نجيب عن هذه الشبهة وعن هذا الدليل؟ صلوا على محمد وآل محمد. هنا إجابتان. الإجابة الأولى ما يتعلق بالآية، طبعا الآية تعبير كنائي كما يقول الأدباء، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد، يعني لا نحتاج أن نكره أحد، الأدلة واضحة. هذا معنى الآية، مو يعني لا يجوز. الآية لا تتحدث عن حكم شرعي، الآية كما يقول الأدباء إخبار وليست إنشاء. ليست الآية تتضمن تشريع، ليس مفاد الآية يحرم عليكم أن تكرهوا أحدا على الدين. لا لا لا، الآية لا علاقة لها بالحرمة ولا تتحدث عن حكم شرعي. الآية تخبر عن حقيقة واقعية، عن حقيقة ثابتة، وهي أن دخول الدين إلى العقل لا يحتاج إلى إكراه. الدين يدخل ببرهانه، يدخل بأدلته، يدخل بمنطقه القوي. لا نحتاج أن نكره أحد، لا نحتاج أن نلزم أحد، الدين واضح بأدلته وبراهينه الصافعة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا معنى الآية. نجي الآن إلى الإجابة الثانية. أقول باختصار، كما ذكرنا في الدليل الأول، قلنا هناك فرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. إذن هناك فرق بين التفكير وبين إعلان التفكير. يعني أنا أفكر خبط شرقا وغربا، ما حد يقدر يسيطر علي، صح ولا لا؟ النفس منطقة حرة، النفس لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها، النفس منطقة حرة يستحيل ولا يعقل أن يسيطر عليها أحد. أفكر كما أشاء، ما حد يسيطر علي. في نفسي أفكر أنني وصلت إلى المريخ وبنيت لي قصرا فوق المريخ وعملت كل خرط، لا أحد يسيطر علي. أفكر في عقلي بما أريد، وأحب من أريد وأبغض من أريد، لأن مشاعري بيدي، عواطفي بيدي، أفكاري بيدي. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما بغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. ما أقدر أسيطر على هذا الأمر. إذن الحب والبغض والفكر منطقة حرة لا يمكن السيطرة عليها، هذا ما نسميه بالحرية الطبيعية. فإن تفكر وتوصل إلى الارتداد أو توصل إلى الكفر أو توصل إلى مثلا الزندقة أو توصل إلى التشكيك، هذا منطقة حرة، فكر كما تريد. المشكلة في الإعلان، إعلان الفكر، إعلان المعارضة. أن أقول أنا لا أقبل بوجوب الحج، أنا لا أقبل بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. المشكلة في الإعلان لا في التفكير، يعني المشكلة في الحرية الاجتماعية لا في الحرية الطبيعية. في الإعلان، إعلان المعارضة. ما هي المشكلة يا إخوان؟ المشكلة هي كما قلنا في الدليل الأول، يجب أن تكون الحرية الاجتماعية على أساس الموازنة بين الحقوق. فهل هنا موازنة بين الحقوق أم لا؟ أشرح لك جيدا. أنا من حقي أن أعلن عن رأيي، أن أبوح بأسراري وأعلن عن معارضتي، هذا حق لي، حق للفرد، حق التعبير. ولكن من حق المجتمع أن لا يعيش اختلافات ولا نزاعات. كل مجتمع من حقه أن يكون موحد متماسك. فمن يسعى لتشتيت الكلمة ولتفريق الصف ولحمل المجتمع على المحاربة والمواجهة فهو يهدر حق المجتمع في الوحدة والتماسك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من حق المجتمع الوحدة والتماسك. كيف نجمع بين حقك في التعبير عن الرأي وحق المجتمع في الوحدة والتماسك؟ اشرح لك الآن. علماء الاجتماع، علم التاريخ الاجتماعي، يقررون أن من أعظم عوامل الحروب على ممر التاريخ، إذا تقرأ التاريخ، من أعظم أسباب الحروب الإساءة إلى المقدسات. هذه من أكبر أسباب الحروب. من أعظم أسباب الحروب بين المجتمعات الإساءة إلى الرموز والإساءة إلى المقدسات. هذا عامل كبير في خلاف المجتمع، عامل كبير في الحرب بين أبناء المجتمع. لذلك تشوف القرآن الكريم دقيق: ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت اذا تسيء الى رموزه هو يسيء الى رموزك، شيء طبيعي. الاساءة الى الرموز عامل حرب، عامل خلاف. ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم. قالوا لعلي عليه السلام: ان جيش معاوية ينال منك، فهل تأذن لنا ان ننال منهم كما نالوا منا؟ قال: اني اكره لكم ان تكونوا سبابين، فلو وصفتم اعمالهم وذكرتم افعالهم لكان اصوب في القول وابلغ في العذر. اذن من اسباب الاختلاف ومن اسباب الحرب بين ابناء المجتمع الواحد الاساءة الى الرموز والمقدسات. من هنا نعرف ان اعلان الارتداد ماذا يعني؟ يعني عامل في تفريق المجتمع. لانني اذا اعلنت معارضتي لواجب مقدس كالحج، او واجب مقدس كالصوم، او عقيدة مقدسة كنبوة النبي صلى الله عليه وآله، اعلاني ماذا يقود؟ يقود الى انقسام المجتمع الى قسمين: قسم يدافع عن معارضتي، وقسم يحافظ على مقدساته ورموزه. فسوف يكون اعلان الارتداد عامل اختلاف وعامل حرب. لو فتح هذا الباب، هذا يعلن عن ارتداده وذاك يعلن عن ارتداده وما يخالف وكل اشكال ما اكو، يعني فتحنا بابا حروب الدينية، وفتحنا بابا الصراعات الدينية، وفتحنا بابا امام اكبر عامل لهدم قوة المجتمع وتماسك المجتمع. لذلك يقول الاسلام: جمعا بين حقين، حقك في التعبير عن رأيك وحق المجتمع في التماسك والوحدة وعدم إثارة الصراع الديني. عليك أن لا تعلن إساءتك لمقدسات المجتمع أو معتقدات المجتمع، ويترتب عليها كذا وكذا وكذا من الأحكام. إذا نحن ما منعناك عن حريتك الاجتماعية إلا على أساس التوازن بين الحقوق والمعادلة بين الحقوق. لذلك يا إخوان نلاحظ اختلاف مواقف الأئمة عليهم السلام. نجد الإمام الحسن، الإمام الحسن ألم يعارض؟ عورض من قبل من؟ من قبل شيعته، بعض شيعته عارضوه. دخل عليه بعضهم وقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. ودخل عليه بعض آخر وقال: ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية. معارضة الإمام المعصوم معصية محرمة، ولكن الإمام الحسن ما حكم عليهم بالارتداد، ولا حكم عليهم بالفسق، ولا طردهم من داره، ولا هول، ولا أبدا وإنما احتضنهم واحتواهم وأجلسهم إليه وأقنعهم بفكره وأقنعهم بقراراته وأقنعهم بخطته. لما؟ لأن معارضتهم ليست معارضة لأصل الدين، لأن معارضتهم لم تكن بدوافع العناد والمكابرة، وإنما كانت بدوافع البحث عن الحقيقة والوصول إلى القناعة. لذلك فتح الأبواب لحوارهم وفتح الأبواب لمناقشتهم، وقال لو كان مثلكم عشرة لحاربت بالسيف قدما. أما الحسين، الحسين عليه السلام قال لا أبدا، ولا أفتح حوار مع يزيد بن معاوية، حتى حوار ما أفتح وياه، أنا أرفض يزيد على كل حال، ولو استلزم بذل دمي، ولو استلزم التضحية بنفسي وأهلي، لا مجال للحوار مع يزيد بن معاوية، رفض بات، مثلي لا يبايع مثله. لماذا؟ لأن معارضة يزيد تختلف. يزيد يعارض أصل الدين، يعارض أصل الإسلام. يزيد يقول لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذن يزيد هو الذي شق عصا المسلمين لأنه أعلن ارتداده، للحسين الذي طبق الواجب الشرعي بمحاربة المرتد ومواجهة المرتد. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما نواه الخضوع عليا نزار، فلقد قوض العماد رفيع، واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع. ما حاله وهو صريع؟ الشمر قطع رأسه وبجدل الجمال قطع كفيه وبجدل قطع خنصره، والقوم سلبوه ثيابه، وخيل الأعوجية كسرت جماجن صدره، ما بقي فيه عضو سالم أبدا، صريع مهرى ممزق تظلله الطيور بأجنحتها. الله أكبر. الحسين يبقى صريعا هكذا إلى أن جاء بنو أسد، طلبوا خيامهم، ذهبت النساء يستقين الماء من المشرعة، وصلنا إلى المشرعة وإذا بجسد ملقى على المشرعة، وش هالجسد؟ مقطوع الكفين، مفضوخ الظهر، إلى جانبه الراية والقربة. قال عجيب الظاهر، هذا بطل جاء يستقي الماء فقتلوه على المشرعة، فنصعد فوق نشوف شنو اكو. صعدوا الى الرمال واذا بجثة بعد جثة، هذا على يمينه، هذا على شماله، هذا على قفاه، هذا على صدره، جثث جثث موزعة، الى ان وصلوا الى الجثة العظيمة. الله اكبر. رائحة المسك تفوح منها، لكن شلون جثة هذه؟ كل عظامها ممزقة، كل اعضائها مفرقة، بعاد بعاد، واذا طفل مذبوح على صدره، يعني حتى الطفل قطع راسه وخلوه مذبوح على صدر ابوه. الله اكبر. قالوا ان صدق الظن هذا جسد الحسين. ذهبوا لرجالهم اما ان تقوموا بتشييع الحسين او اعطونا مقانعكم او اعطونا عمائمكم وخذوا مقانعنا نحن نقوم بتجهيزه. اقبل الرجال اقبل النساء اقبل الاطفال انتفوا حول الجسد يبكون يبكون وحسينا. الله اكبر. واذا بفارس ملثم اقبل على جواده قال ابتعدوا عن الطريق لعله من جيش ابن زياد. اقبل الفارس الملثم وصل اليهم نزل من على جواده سلم عليهم ردوا عليه السلام. قال ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج. قال ما جئتم للفرجة؟ اخبروني بالواقع. قالوا ان اخبرناك لنا الامام. قال لكم الامام. قالوا هذا غريب اللي تشوفه قدام اختره غريب. هذا ما الى عشيرة هذا ما الى اهل واحنا جينا نشيع جنازته. الله اكبر. من هو هذا؟ هذا الحسين بن علي. وين عشيرته؟ وين بنو هاشم؟ وين اهله؟ وين هم كلهم عنا ما يشيعوا؟ قالوا غريب وحيد. قال لهم انا بعد جاي انا جاي اشيع وياكم ها ساعدوني على تشييعه لكن خل ادخل الاجساد الاخرى. قام يدخل الاجساد جسد بعد جسد ها ويكتب عليهم الاسماء الى ان وصل الى الجثه العظيمه. مد يديه رفعها من الارض يريد ان يرفع الجنازه فتساقطت عظامها وتناثرت اعضاؤها. قال يا بني اسد اما عندكم ضاريه عصير حرير من سعه النخل اجمع في عظامه؟ قالوا بلى. جاب الضاريه خلوها قدامه صار يجمع العظام ويركبها ساعه يركب سجار ساعه يركب خاصرته ساعه يركب عظام صدره ظهر على ابوه حسين. الله يعلم بحاله اجدال الجسد يقول ابوه نفس الدار اشاله عمر من جسد من بشر يوالي جمع وصال بعاد. يقول الرواد رأى بريق تحت التراب شاف شيء يبرق من تحت التراب رفع التراب وإذا هو صنع الحسين وقد غرس به السهم المسيل. فعبتا وحسينا وضع القلب في صدره لم الجنازة أراد أن يحملها. قال مساعد قال لا إن معينا يعينني. وصل به الى قبره انزله الى ملحوظه قال لهم بني اسد جيبوا طفل جيبوا طفل المذبوح اريد اخليه على صدر والده. جاب طفل المذبوح خلاه على صدر والده وجلس على سرير القبر. اجاه اجاه عرفوه الان ها وأما الآخرة فبنور مشرقة. أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. وحسينا اتحير ليش ابنها وين الجسد السيام. انا شفنا اليموت مريض دفار يحضر جبر يا ما شفنا اليموت من عريان وتلعب عليه الخيل. يا الله بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها تقبل اعمالنا يا الله. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اهلك من يريد السوء بشيعة خير المرسلين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم احرس اخواننا المؤمنين في العراق. اللهم احرس واحفظ مراجعنا الاعلام في النجف الاشرف يا الله. اللهم كل ذا في هذه الليلة ختام ليلة دعاء الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن في هذه وفي كل وليا وقائدا وذليلا حتى تسلمه أرضك وتمتعه فيها طول وهب لنا رأفته ودعاءه وخيره بحقه وحق آبائه الطاهرين. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواحهم جميعا. الفاتحة تسبقها الصلوات.